الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الباب التاسع، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك يعني طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته. البركة كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة التي هي مجمع الماء. ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين. الأمر الأول الكثرة والوفرة، فالبركة عادة تكون وافرة الماء كثيرة. والأمر الثاني أنها ثابتة، أنها ثابتة، والبركة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون بركة شرعية كما ثبتت البركة لكتاب الله تبارك وتعالى وكلامه، كتاب أنزلناه إليك مبارك يعني كثير البركة، القرآن العظيم كثير البركة من وجوه كثيرة، فهو علم نافع وحكم جليلة وشفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان، الحرف منه بعشر حسنات، الدعوة إليه أجر، العمل به أجر، الحكم به بين الناس أجر، فهو من وجوه كثيرة يحوي الخيرات العظيمة. وإما أن تكون البركة أمر خلقه الله عز وجل في هذا الشيء، وهذا لا بد فيه إما من النص أو من الواقع الحسي الملموس الظاهر. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل البركة في العسل، جعل البركة في بعض البقاع من الأرض وما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون هناك نص أو حس ظاهر. سيارة حمراء مرسيدس أغلقت الطريق، يرجى تحريكها. هناك بركات موهومة مثل ما يعتقده الخرافيون في معبوداتهم الباطلة، أو ما يعتقده القبوريون في الأضرحة لقبور الصالحين، وما يزينه الشيطان للفرق المنحرفة والأديان الفاسدة، ما يزينه لأتباعها من الباطل من حصول بعض المنافع أحيانا على وجه الامتحان. والله سبحانه وتعالى قد يمتحن بعض الخلق بحصول منفعة أو مصلحة عند معصية أو عند مخالفة ليختبر وليمتحن، فهذا من الامتحان والاختبار. وقد يلبس الشيطان على الخرافيين وعلى أهل الضلال بوجود البركة في أمر هو في الحقيقة من كبائر الذنوب من الأمور الشركية، فيعتقد أنه حصلت له البركة عند القبر الفلاني أو عند الضريح الفلاني وما أشبه ذلك. من تبرك بشجر أو حجر التبرك بالأشجار، كان يعتقد أن الدعاء عند هذه الشجرة مستجاب، أو يعتقد أن هذه الشجرة من جاء وعلق بها خيطا حصلت له بركة، من أخذ شيئا من أغصانها ووضعه في ثيابه أو وضعه أو علقه في بيته حصلت له بركة، هذا كله وهم لا دليل عليه، لم تأتي به الشرائع ولم يثبت في الحس، ويدخل ذلك في الأمور الشركية. وكذلك التبرك بالأحجار، كان يعتقد أن لبسه للعقيق أو للياقوت أو لحجر من الأحجار أن هذا يدفع عنه العين ويجلب له الحظ أو يجلب له السعادة. الحجر الأسود هل يصح أن يقال يتبرك بمسحه؟ الأمر في هذا محتمل، من جهة أن الحجر الأسود نزل من الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح أنه قال لولا ما أصابه من خطايا بني آدم في الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. إذن هو مبارك من جهة أنه من الجنة. الأمر الآخر أن الحجر الأسود فيه بركة من جهة حط الخطايا، كما جاء في الحديث الصحيح مسح الركن والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، يقول صلى الله عليه وسلم. إذن فيه بركة من هذه الجهة، صحيح أنه حجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، لكن هو سبب لحصول المغفرة، هو مسه ومسحه هو والركن اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام بركة لا شك، وهو سبب لدخول الجنة، سبب للهداية، سبب لمحبة الله والمغفرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونحوه ما يعني ما شابه ذلك من القباب من البيوت، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مسحه على وجه التبرك، لأن هذا الفعل ما قام به أبو بكر ولا فعله عمر رضي الله عنهما ولا فعله أحد من الصحابة المبشرين بالجنة ولا الخلفاء الراشدين حتى نقتدي به. وما دام أن هذا الفعل لم يفعله الصحابة فإننا لا نفعله. كذلك التبرك بمسح أجساد الصالحين والمشايخ والعلماء، مسحهم أو مسح أبدانهم والتمسح بهم للتبرك، هذا أمر أيضا لم يفعله الصحابة بأبي بكر ولا فعلوه بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالمبشرين بالجنة، فدل هذا على عدم المشروعية، على عدم مشروعية التبرك بذوات الصالحين. نعم يتبرك بعلم الصالحين وبدعائهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، قال أهل العلم بدعوته، هو مبارك بدعوته وتبليغه الرسالة في كل مكان، لا يحل في بقعة إلا دعا الناس إلى الله عز وجل، لا يجلس في مجلس إلا ودعاهم إلى التوحيد وأمرهم بطاعة الله عز وجل. هكذا يكون العالم مباركا أينما كان وأينما حل، حتى لو سافر للنزهة الداعية والعالم، حتى لو سافر للتنزه، إذا رأى منكرا أنكر، وإذا رأى تقصيرا أمر بالواجب، ذكر بالخير، دعا الناس إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، هذا من البركة. وجعلني مباركا أينما كنت، فالبركة تكون بعلم العلماء وبدعوتهم وبتعليمهم وبما يحفظون من العلم النافع، كذلك يحصل البركة للناس بالاقتداء بالعلماء وبالصالحين بهديهم وبأخلاقهم، حتى بكلامهم وأسلوب كلامهم ونبرات أصواتهم ووجوههم فيها خير، كما جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحضر مجلسه 5000 نفس الذين يكتبون عنه الحديث 400، والباقي كلهم جاءوا من أجل النظر إليه والتأسي بقوله وفعله رحمه الله تعالى. هذا من الاستفادة من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين وأتباع التابعين من العلماء والصالحين. وقول الله عز وجل: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى. الرؤيا هنا رؤيا القلب والبصيرة، اللات والعزى ومناة ثلاثة أصنام كانت تعبد في الجاهلية. فاللات أصله رجل كان يلت السويق، يلت السويق يعني يخلط السويق، وهو نوع من الدقيق والطعام يخلطه بالسمن أو يخلطه بالماء ويطعمه للحاج، وكان صالحا، فلما مات عكفوا على قبره ثم جعلوا له صنما فعبد من دون الله. وقيل اللات من الله، صنم اسمه مأخوذ من كلمة الإله فسمي باللات. والعزى شجرة أو صنم كان يعبده الناس في مكان بين مكة والطائف، يسمى نخلة، موضع يقال له نخلة كان به العزى. ومناة هي أيضا صخرة كانت تذبح عندها الذبائح وسميت مناة، قيل من المنان، كما أن العزى من العزيز. هذا ذكره أهل العلم في الإلحاد بأسماء الله تعالى وصفاته، أن تشتق من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء للأصنام أو للمعبودات الباطلة، فاللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. هذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أن تشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى، تشتق من الأسماء للمخلوقين. وهذه كلها كانت تعظم في الجاهلية، تعبد من دون الله، يتقرب إليها بالذبائح، وهي ذميمة وحقيرة لا دليل عليها ولا برهان من الله سبحانه وتعالى. والأصنام في الجاهلية أكثر من ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان حول الكعبة وفوقها أيضا 360 صنما، لكن هذه أكبر أصنام الجاهلية، تقريبا أو أكبر أصنام قريش وما حولها، وإلا الأصنام أكثر من ذلك والعياذ بالله تعالى، لكن هذه أعظمها عند العرب. قوله سبحانه وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. كان العرب ينسبون لله سبحانه وتعالى الولد، بل ينسبون له البنات من الولد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم في الوقت نفسه يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو غاضب وحانق من سوء البشارة، ومع ذلك يجعلون لله عز وجل ما يكرهون ويجعلون لأنفسهم ما يحبون. لذلك قال الله تعالى: لو أنكم على الأقل يعني نسبتم لله عز وجل الذكور كما تحبون لأنفسكم الذكور، لكن نسبتم لله الولد، وهذه سيئة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يتنزه عن الولد، لكن أنتم نسبتم إليه الولد الناقص وهو الأنثى، ونسبتم لأنفسكم الولد الكامل وهو الذكر، وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مجرمون. لذلك أنكر الله عز وجل فقال: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، قسمة جائرة، ليست قسمة عادلة. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذه الآلهة المزعومة ليس لها من الإلهية إلا مجرد الاسم، وإلا فهي وهم وباطل لا حقيقة لها. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهي مجرد أسماء، اسمها الإله الفلاني، مجرد اسم، هذا الاسم لا حقيقة له. والله تعالى ما أنزل بها من سلطان، يعني ما أنزل بها من علم ولا حجة ولا برهان، لأن العلم سلطان، من كان له علم فله سلطان وله حجة وله برهان على غير العالم من الجاهلين وأشباههم. ولذلك فهؤلاء مفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب دون دليل ولا كتاب ولا قول نبي ولا غير. نعم. وقال رحمه الله: عن أبي واقل من البيتي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن تدار عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعبدون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتغفرن سنن من كان قبلكم. حديث أبي واقد، وهو حديث الباب، أبو واقد الليثي يقول، وهو من مسلمة الفتح: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، بعد غزوة الفتح تجمع الكفار والمشركون من ثقيف وهوازن لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قصدهم لغزوهم وحربهم، وكان معه 10,000 من الصحابة الذين جاءوا معه من المدينة، ودخل معه 2,000 من مسلمة الفتح، فكان المجموع 12,000. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم أن النصر من عنده وليس بالكثرة، لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر الآيات. والله سبحانه وتعالى في أول المعركة حصل انهزام للصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في واد كمن لهم فيه المشركون، فلما صاروا في الوادي رشقوهم بوابل من النبل والسهام من كل جهة، فتراجع الصحابة رضي الله عنهم تحت ضغط هذه السهام أو سيل السهام الذي أصابهم، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، حتى ناداهم العباس بن عبد المطلب يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، فعطفوا ورجعوا وثبتوا بتثبيت الله تبارك وتعالى. يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين حيث الواقعة ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قد أسلمنا حديثا، عهدنا بالكفر قريب، إسلامنا لا يزال طريا غضا. وكما تعلمون أن الإنسان إذا أسلم حديثا تظل فيه رواسب من الجاهلية وأفكار ربما شركية، لأنه لم يتعلم بعد الإسلام كاملا أو تاما، لم يثبت الإسلام في قلبه تماما، قد تظل عنده بعض العادات بعض الاعتقادات بعض الأقوال أو الأفعال المخالفة لشريعة الإسلام أو عقيدة الإسلام. قال وللمشركين سدرة، سدرة شجرة السدر، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، كانوا يأتون إلى هذه السدرة، هذه الشجرة شجرة سدر كبيرة، يجلسون تحتها يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم معتقدين أنها تهب لهم النصر، تباركهم تحفظهم تجلب لهم الخير وتدفع عنهم الشر. وكانت هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط، جمع نوط، يعني ما يعلق بها من السلاح، فلما مروا بها مروا بعد ذلك بسدرة أخرى، فاقترح بعض هؤلاء من مسلمة الفتح ممن أسلم حديثا ولم يستقر الإيمان في قلبه تماما ويعلم الظواهر الشركية أو الأعمال والأقوال التي تخالف التوحيد، قال للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا سدرة كسدرة المشركين نتبرك بها وتحصل لنا بها البركة من كثرة الخير ووفرته ودفع الشر، كما أن للمشركين ذات أنوار. عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو تعجب، فقال الله أكبر. وفي رواية للترمذي قال سبحان الله. الله أكبر يعني عظم الله عز وجل وأنه أكبر من أن يجعل له شركاء أو أن يستمد النصر من غيره أو أن تطلب البركة من غيره سبحانه وتعالى، فالله أكبر من ذلك. أو سبحان الله أن يكون له شريك يهب النصر أو يهب البركة. إنها السنن، السنن جمع سنة وهي الطريقة والهدي، أي أن هذه من طرائق السابقين مما حصل للأمم قبلنا. قلتم والذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الأمر، بيانا أنه أمر عظيم وأنه أمر ليس بالهين ولا بالسهل. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب، وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، لما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى عليه الصلاة والسلام لما سار بقومه بعد نجاتهم من فرعون وجنده، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. يعني هم كأنهم أرادوا أن يكون معبودهم ظاهرا للعيان كالمشركين، لهم معبود ينظرون إليه ويلمسونه بأيديهم ويأتون إليه في مكانه، فأرادوا مثل هذا. فعند ذلك غضب موسى عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال كيف أبغيكم إلها غير الله سبحانه وتعالى وهو قد فضلكم على العالمين في زمانكم، فضلكم على جميع الخلق في الأرض في ذلك الزمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني أن هذه الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، ستسير على مثل طرائقها وستقع في الذنوب التي وقعت فيها حتى الذنوب الشركية، لأن السنن أو السنن هي الطرق والسبل والأحوال والأقوال والمعتقدات والعادات، فهذه الأمة ستتابع بمجموعها وبمجملها وليس كلها، لكن سيكون في أفرادها من يتابع اليهود والنصارى والأمم السابقة حتى في الأمور القبيحة، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لا كان في هذه الأمة من يدخل جحر الضب. جحر الضب معروف بضيقه وأنه سيء ولا يدخله الإنسان صاحب العقل السليم والفطرة المستقيمة، لكن من فسدت فطرته وانحرفت يعني عقيدته وانحرف سلوكه فإنه سيتابع غيره من الأمم الكافرة أو الأمم الفاسقة أو الفاسدة حتى في الأمور المستكرهة، حتى في الأمور التي تخالف الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. فاليوم في زماننا نرى بعض المسلمين يفعل عادات مستهجنة وعادات لا يعني كانت إلى عهد قريب يعير بها الإنسان، أن الإنسان يعير بمثل هذه العادة. أو بمثل هذه الخلقة، حتى وصل الأمر يعني بعض النساء أن تحلق رأسها، أو وصل ببعض الرجال أن يفعل ما هو من أعمال النساء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ينفر منها الإنسان بفطرته وطبيعته. هذا تحقق تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وآياته، لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام نبه إليه الصحابة أنه أمر شركي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلتم مثل ما قال أولئك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا يدل على أنه إيش؟ على أنه من الشرك. لكن لما كان هذا الأمر لا يقصد به القائل عبادة غير الله، لم يقصد القائل من الصحابة أنه يريد أن يعبد إلها غير الله، كان من الشرك الأصغر، كان هذا من الشرك الأصغر، ولم يحكم عليهم بالردة، لم يحكم عليهم بالردة، بل هذا دليل على أنه من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يا إخوة وسيلة إلى الشرك الأكبر، إذا ترك وإذا استفحل وإذا زاد صار وسيلة أو كان سببا في وقوع الإنسان في الشرك الأكبر أو في الكفر الأكبر، كالمعاصي تماما. إنسان إذا تساهل مع المعاصي وكثرت عنده الذنوب والسيئات ربما يكفر والعياذ بالله، كما قال السلف: المعاصي بريد الكفر، تجر الإنسان إلى الكفر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يستفاد منه أن الصحابة أو من تكلم بهذا من مسلمة الفتح ظنوا أن هذا مما يجوز، ظنوا أن هذا من التبرك الجائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه محرم وأنه شرك بالله. في هذا الحديث نعرف أن الإنسان يعذر بالجهل، إذا تكلم بأمر وهو جاهل أنه يعذر بالجهل، فلا يكفر ولا يحكم عليه بالكفر، لأن الجهل مانع من الحكم عليه بالكفر. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات العظيمة الماحية للسيئات، ووعد الله سبحانه وتعالى لهم بالحسنى والمغفرة لمن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح وقاتل، كلاهما وكل وعد الله إيش؟ الحسنى. فلا يجوز للإنسان أن يطعن عليهم ولا أن يتكلم بهم بعد موعود الله سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة والحسنى. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت عن بيان هذا الأمر مع أن الظرف صعب، مع أن الوقت يحتاج فيه إلى جمع الصفوف والتئام المقاتلين والجند، يعني وقت حرج، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن بيان التوحيد، خلافا لما يقوله بعض أهل البدع: لا تتكلموا في التوحيد حتى لا تفرقوا صفوف الأمة، حتى لا ينفر عنكم المجاهدون في سبيل الله، بل اسكتوا عن خرافاتهم، اسكتوا عن شركياتهم لئلا تفرقوا الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام ما لاحظ هذه المصلحة الفاسدة، هذه مصلحة ملغاة، لا يكون الاجتماع إلا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع الذي يكون على غير ذلك اجتماع هش، اجتماع لا بركة فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على بيان التوحيد ولو مع وجود هذا الظرف الصعب. أيضا أن مقصود المسلم الأول هو توحيد الله وما سواه تبع، فالجهاد تبع لتحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا يقدم على توحيد الله عز وجل. والحديث أيضا يستفاد منه أن الشرك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر. وأيضا في الحديث النهي عن التبرك بالأشجار أو الأحجار، والتبرك بالأشجار والأحجار ذريعة للوقوع في الشرك، والشارع قد جاء بسد الذرائع الموصلة للشرك. في الحديث أيضا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، والجاهلية مأخوذة من الجهل، لا تختص بزمن معين، لا تختص بالزمن الذي كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالجاهلية قد توجد في بلد دون بلد، وفي زمن دون زمن، بل في شخص دون شخص، قد توجد في بعض الأشخاص صفات من صفات الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو ذر لبلال ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية. يعني هذه الخصلة من خصال الجاهلية، لا يجوز المسلم أن يعير أخاه بنسبه أو بلونه أو بلغته أو بجنسه أو بأصله. يعني هذا أمر الإسلام أعرض عنه، إن أكرمكم عند الله في أتقاكم. فمن انتسب أو افتخر به فقد عاد بالناس إلى الجاهلية، وهذا الأمر يعني كما قلنا متفاوت، لكن لا جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك جاهلية مطلقة، بل توجد الجاهلية كما قلنا في بعض الناس أو في بعض البقاع أو في بعض الأزمنة دون بعض. أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عند التعليم، وأن هذا لا ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المعلم من حسن الخلق، لأن الغضب عند الموعظة وعند التعليم مفيد أحيانا، وينبه الطالب إلى أهمية هذا الأمر وأنه أمر خطير. أيضا في الحديث ذم ما وقعت فيه اليهود والنصارى والتحذير من عاداتهم وسننهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الأسبوع القادم يعتذر الشيخ داود عن محاضرة المغرب، وستكون محاضرتنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وأيضا هنا اقتراح بأن تكون هناك محاضرتين قبل صلاة المغرب، حيث تبدأ المحاضرة الأولى الساعة 17، والمحاضرة الثانية أو الثانية نعم من يعني محاضرتين العصر ومحاضرة بعد المغرب، كأن هكذا حتى تنتهي المحاضرات مع أذان العشاء إن شاء الله تعالى. نرى الإخوة في هذا الاقتراح. سائل يقول هناك من يتمسح بعض الأمور وقصده المزاح، مثال إذا رأى صاحبه تمسح به على كل حال يعني المزاح ينبغي أن يكون بقدر ولا يتجاوز فيه الإنسان حده لئلا يقع بما هو محرم، فإن المحرم والأمور الشركية لا يجوز اللعب أو المزاح فيها، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.